السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث 33 بعد الماء. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معنا الحديث 33 بعد المئة، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أراد أن يثبت أن من هديه عليه الصلاة والسلام ومن هدي أبي بكر وعمر أنهم كانوا يصلون صلاة العيد قبل الخطبة، وذلك دفعا لوهم قد يظن بعض الناس أن العيد وأن الجمعة سيان، فيصلي الخطبة أولا ثم يصلي بالناس، فأراد أن يخبر أنه كان عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. وبعض الحكام في عصره لما كان الناس يجلسون إليه إذا صلى بالناس انصرفوا، أو في أثناء خطبته تسللوا، فحبسا للناس قدم الخطبة على شنو؟ على الصلاة. ولكن الصواب أن الصلاة هي شنو؟ المقدمة، أول يصلي ثم بعد ذلك شنو؟ يخطب بالناس. وحكم الصلاة أولا الوجوب، وصلاة العيد أيضا على الوجوب، يعني حكم صلاة العيد، العيد عند الجمهور أنه على الاستحباب، العيد صلاة العيد عند الجمهور أنها على شنو؟ على الاستحباب والسنية، لكن الصواب أنها شنو؟ واجبة لمداومة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لم يتركها. نعم. الحديث 36 بعد الماء. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء ابن نيار خال البراء ابن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة. فقال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: نعم، ولم تجزي عن أحد بعدك. الأحاديث هذه هي تتحدث عن أحكام العيدين، أحكام العيد، والعيد عند أي أمة يعتبر من خصائصها، من خصائص الأمم، ولذلك سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر لعوده، ويقال فلان عاد يعني رجع، والمعاودة هي شنو؟ المعاودة المراجعة، ويعود إذا عاد بتكرار صار عيدا، عيدا من العود والتكرار. ولذلك بدأ المصنف يورد الأحاديث التي تختص بأحكام العيدين. البراء ابن عازب، هو البراء ابن عازب ابن الحارث ابن عدي صحابي ابن صحابي أبوه عازب ابن الحارث ابن عدي صحابي له مرويات كثيرة جدا. والبراء روى حتى عن أبي بكر وعن عمر روى حتى عن الصحابة لأنه كان صغيرا حتى أنه يوم الخندق كان في 15 من عمره. توفي البراء بن عازب 72 للهجرة. خاله أبو بردة وهذه كنيته واسمه هاني أبو بردة هذه الكنية. والمصنف أسقط الاسم وأورد اسمه وأورد الكنية ولكن أبو بردة هو من؟ هاني بن نيار. أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الأضحى بعد الصلاة فيستفاد من هذا أولا أنه خطب بعد الصلاة. وكان من خطبته أنه ذكر الناس بما يحتاجونه. من صلى صلاتنا ونسك نسكنا يراد بذلك ذبح الأضحية. فذبح الأضحية ليست للأكل فقط إنما هي في أساسها قربة إلى الله عز وجل. إنها تأتي يوم القيامة بأشعارها وأضلافها وقرونها في ميزان الحسنات. وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض فطيب بها نفسه. فهذا معنى النسك. طيب فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له أي من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له. فقال هاني ابن نيار يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة ذبح شاتا قبل شنو؟ قبل الصلاة. وبدأ يبرر لذبح هذا ماذا قال؟ قال ظننت أن اليوم يوم أكل وشرب فأردت أن أكون أول من يسبق عرفت؟ فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. وفي هذا فائدة فقهية عظيمة عظيمة جدا جدا وهي أن الشرع أوامره ونواهيه ينقسم إلى قسمين فعل المأمورات وترك المنهيات. الجهل يعذر به صاحبه والنسيان يعذر به صاحبه في فعل المنهيات ولكن لا يعذر به صاحبه في الواجبات في ترك المأمورات. عرفت؟ واضح يا ربي؟ ما واضح؟ ايوه. يعذر الجاهل والناسي في فعل المحظورات. مثلا الشخص ظن أن هنالك ماء فشربه فكان خمرا فعل هذا شنو؟ خطأ. الخطأ هنا يعذر به. شخص نسي أنه ممنوع من شرب مثلا المحرم ممنوع من أشياء نسي فقصه أو تطيب هذا شنو؟ لا شيء عليه. لا في أحكام الدنيا من ذبح أو صوم أو نسك أو صدقة ولا في أحكام الآخرة ربه يعذره لأنه ارتكب شنو؟ ارتكب شنو؟ هذه خطأ أو جاهلا المنهيات. نعم. أو شخص تعاطى شيء يظن في اعتقاده أنه حلال ثم تبين له أنه شنو؟ أنه حرام. لا يسأل أمام الله عز وجل وليس بمحاسب. لكن إذا ترك المأمورات لا يجزئه حتى ولو كان جاهلا لا بد من الإعادة. مثل الأضحية المسيء صلاته صلى صلاته التي يعرفها جاهلا أمره النبي بالإعادة. عرفت؟ هنا أيضا أمره بشنو؟ بالإعادة. شخص نسي الصلاة وبعد يومين تذكر ماذا يفعل؟ رفع القلم عن ثلاث أن رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، رفع عنه ولا ما رفع هنا؟ رفع عنه إذ أنه لم يصلي في الوقت، لكن هل يجزئه أن لا يعيد الصلاة؟ إلا لا يجزئه إلا أن يعيد الصلاة. عرفت هذه الجزئية؟ معناها شو هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ أن لا شخص يقول طيب إذا طيب تقولوا لم نفهم. طيب تفضل. الجاهل يعذر في المنهيات، وكذلك النافي، وكذلك المخطئ، ولا يعذر في ترك المأمورات. نام عن صلاة الفجر ما ذكر يصلي، نعم لا يسقط عنه الفعل المأمور، عرفت؟ فلا تبرأ الذمة إلا بشنو؟ إلا بالفعل. ولذلك أمره هنا بشنو؟ بالإعادة. طيب قد لأنه يعني قد يقول قائل أبو بردة ذبح جاهلا ما أجزأ، أمره شنو؟ بإعادة شنو؟ بإعادة الذبح. وقلنا أن الأمر بإعادة الذبح يؤخذ منه الأمر بإعادة الذبح لا وجوب التضحية، القاعدة التي ذكرناها أن الجاهل يعذر في فعل المحظورات وارتكاب المنهيات، ولا يعذر في شنو؟ ترك في ترك شنو؟ المأمورات. المأمورات. ومن هنا قال ابن القيم وفعل المأمور أجل عند الله من ترك المحظور، فعل المأمور أجل عند الله من ترك شنو؟ المحظور. والسبب أن ترك المحظور مقصود بفعل المأمور، فترك المأمور ليس مقصودا في ذاته، إنما مقصودا لأجل أنه يعين على فعل المأمور، عرفت؟ طيب قال شاتك شات لحم، قال لو شاتك شات شنو؟ لحم. وفي هذا يؤخذ من الأحكام أن الذبح بعد شنو؟ بعد الصلاة. لكن قيد الفقهاء ذلك بقيد مهم، الذبح بعد الصلاة فعلا لا وقتا، فعلا لا وقتا. بمعنى شخص يقول مثلا والله الخطبة العيد يبدأ الساعة السابعة، السابعة والنصف ينتهي، أنا الثامنة إلا عشر أذبح، ما ينفع إلا فعلا أن يكون الصلاة قد صليت، عرفت؟ نعم أشدو؟ أيوة، يعني في الوقت إنما بأن تكون الصلاة فعلا قد أقيمت. الصلاة فعلا أن تكون قد أقيمت، هذا ما خلاص اتفقنا عليه. ليس بالضروري أن ينتظر الإمام ليذبح، بعض الناس يقول إلا أن يذبح الإمام الذي صلى بكم، هذا ليس صحيح، إنما فقط أن تحصر شنو؟ الصلاة، أو أن تحصر الصلاة في أقرب مكان بالنسبة لكم، عرفت؟ هذا معنى شنو؟ وتغذيت قبل أن آتي الصلاة، فقال شاتك شات لحم، قال يا رسول الله إن عندنا عناقة، والعناق الصغير من ولد المعز. النبي صلى الله عليه وسلم قال له تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك، لماذا؟ قال تجزئ، لماذا لا تجزئ عن غيره؟ مشان واحدة، لماذا لا تجزئ عن غيره؟ لا، أول ما قال وذبح الشاة قال لا يعني خلاص هذا لحم فقط، شاة لحم، قال عندي عناق قال هذه العلاقة تجزي عنك أنت ولكن لا تجزي عن غيرك. هل ولد المعنى لا يجزي في الأصحية؟ هذا لم يتم عاما. نعم يا إخوان، ولد المعز يجزئ في الأضحية إذا أتم سنة، وهذا لم يتم سنة، فلذلك غير مجزئ. غير شنو؟ غير مجزئ. غير مجزئ ليس لأنه من ولد المعز، فجنس المعز يضحى به، لكنه من ولد المعز ولكنه لم يتم السن الشرعية، ففي الضأن يجزئ ما كان أقله 6 أشهر، وفي المعز 3، وفي البقر 2، وفي الإبل 5 سنوات. هنا معناه العناق التي عند هاني أبو بردة كم عمره؟ أقل من شنو؟ أقل من سنة. فقال له تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، وهذا يسمى فقها حادثة عين، أو تسمى عند الأصوليين بحوادث الأعيان. تسمى شنو؟ حوادث الأعيان. ما معنى حوادث الأعيان؟ خاصة هذا حادثة وقعت لعين معينة ولشخص محدد ولن تتكرر. مثال هذا، لو أنا قلت لك في الاختبار مثل مما درست من في فقه الحديث لحوادث الأعيان، ماذا سوف تورد؟ تورد حديث مثل؟ ليس الحديث كله، أنه قال يا رسول الله فإن عندنا عناقة هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك. ومثل هذا أيضا في حوادث الأعيان، من حوادث الأعيان أم حذيفة وإرضاعها لسالم. نعم نعم صحيح. حديث أبي بكرة الثقفي عند بعض الفقهاء فعلا أنه من حوادث الأعيان، من الشافعية بالذات والحنابل أولوا على أنه من حوادث الأعيان، لكن غير مسلم بأنه من حوادث الأعيان. لكن أوضح حوادث الأعيان قصة خزيمة ابن ثابت ابن مدركة. خزيمة ابن ثابت، قال النبي عليه الصلاة والسلام من شهد له خزيمة فحسبه، فشهادته برجلين. هذا من حوادث الأعيان، من حوادث الأعيان. يعني خزيمة إذا شهد يعتبر شهادته بشنو؟ بشهادة رجلين، بشهادتين. وهذا اختص به من؟ خزيمة دون ثابت دون سائر الصحابة. طيب اقرأ الحديث الذي بعده. أيوة يا ممكن الإنسان يصلي ولا يحضر الخطبة بعذر ولا بدون عذر؟ الأولى أن يحضر، عرفت؟ الأولى أن يحضر، يصلي ويحضر الخطبة، لأن صلاة العيد لا يراد بها الركعات فقط، إنما يراد بها شنو؟ الخطبة أيضا. نعم. الحديث 40 بعد 100 عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. طيب جندب ابن عبد الله، في الصحابة جندبان وكلاهما ابن عبد الله. نعم لا نعم لا جد بجلال وهو بذر، هو قلت جندباني وكلاهما جندب بن عبد الله، وذلك لا بد من التمييز بينهما. جندب ابن عبد الله ابن سفيان البجلي، وجندب ابن عبد الله الأزدي المعروف بجندب الخير. فجندب المذكور هنا ليس جندب الخير، إنما هو جندب من؟ البجلي. أما جندب الثاني كلاهما جندب عبد الله، جندب ابن عبد الله البجلي وجندب ابن عبد الله الأزدي، عرفت فرق بين شنو؟ بين الجدبين، كما أن في الصحابة عبد الله بن قيس اثنان، عبد الله بن قيس الأنصاري وعبد الله بن قيس الأسعد الخدري، أبو موسى عبد الله بن قيس، أبو موسى وعبد الله بن قيس الثاني من؟ أبو قيس عبد الله بن قيس الأنصاري، لا في أنصاري مثال، عبد الله بن قيس الثاني من؟ عبد الله بن قيس ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، يسمى من؟ عبد الله بن قيس. وابو موسى الاشعري يسمى من؟ عبد الله بن قيس. لكن التفريق في الاجداد، ابو موسى الاشعري هو عبد الله بن قيس ابن سليم، وابن ام مكتوم عبد الله ابن قيس ابن زائده. دائما يقول لك في بعض الصحابه التقوا في اسماء في الاسم الاول والاسم الثاني، فلا بد من التفريق بينهم، اما بالقبيله نقول البجلي والازدي، جندب بن عبد الله الأزدي هو الذي قتل الساحر، قصته مع الساحر مشهورة جدا في كتب السير والأخبار والتراجم، عرفتم؟ طيب، صلى يوم النحر وهو يوم عيد الأضحى، ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي، شوف يصلي هنا، صلى النبي يوم النحر ثم خطب، عرفت؟ ومن ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى شنو؟ مكانها. هنا حكم مهم جدا، من حضر الصلاة وذبح بعد الصلاة ولم يحضر الخطبة مجزئة ولا غير مجزئة؟ فهمتوا السؤال ما فهمتموه؟ يا بكر فهمت السؤال؟ يا عبد الرحمن خلي بالك معنا، شخص صلى الصلاة صلاة العيد ولم يحضر الخطبة وذهب وذبح، أجزأت ولا ما أجزأت؟ صحيح، أهم شيء الصلاة، وإن كان الأولى انتظار شنو؟ انتظار الخطبة، فليذبح أخرى مكانها. حكم الأضحية شنو؟ واجب على المستطاع. نعم واجب على المستطاع، الراجح الوجوب، لكن ابن تيمية قال الوجوب على الميس على الميس على الميسر الذي عنده مال، لا يعني لا يجزئ إلا شنو؟ يضحي. والدليل الأمر بالإعادة. طيب اخذ الحديث الذي بعده، الحديث 41 بعد 100 عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام حتى نشرح يعني كلمة كلمة. جابر رضي الله عنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد صلاة، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وهذا تحدثنا عنه أنه تقدم الصلاة على شنو؟ على شنو؟ على الخطبة. طيب بلا أذان ولا إقامة، معلوم أن صلاة العيد لا أذان فيها ولا شنو؟ ولا إقامة. وأضيف أنه لا يصلى قبلها ولا يصلى بعدها، حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن صلاة العيد لا يصلى قبلها ولا يصلى شنو؟ بعدها. بعض الناس يأتي في صلاة العيد في المصلى تجد يصلي، إذا كان يعني ما أعرف هنا في قطر كيف يصلي العيد، في الفضاء ولا خلاها. في الفضاء الإنسان يذهب ويجلس طوالي، إذا كان في المسجد يصلي تحت المسجد، أما في الفضاء تذهب وتجلس. تجد بعض الناس شنو؟ يكون أيام العيد منتشي ومعنوياته مرتفعة، يبدأ يصلي ويركع، هذا خلاف السنة. قال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بنا صلاة العيد فلم يصلي قبلها ولم يصلي بعدها، رواه مسلم. واضح جدا، عرفت؟ صلاة العيد ليس قبلها تنفل ولا بعدها شنو؟ ولا بعدها تنفل. نعم يا ولي. إذا نقصد الفضاء، الفضاء يراد به عندنا في اللغة الخلا، يعني المكان الفاضي، أصلا الفضاء من المكان الفاضي، الفاضي يعني اسمه يعني الخالي من السكان والمباني، عرفت؟ مش معنى الفضاء الفضاء فوق، الفضاء فوق ده في الفضائيات والأفلام وكذا، أما عندنا لنا في الفخنة الفضاء معنا المكان الطاغي يا ولدي. طيب تفضل تفضل. ثم في واحد يعني قصة مشهورة في أن الأحاديث ينبغي أن تفهم. مثلا بعض الأحاديث لا تصلي حائض إلا بخمار. قال يعني المرأة إذا حاضت وهي حائض ممكن تصلي بس تلبس خمار. طبعا هذا غير مراد. يعني لا تصلي المرأة إذا بلغت سن الحيض إلا بشنو؟ إلا بخمار. وواحد أيضا أن تزوج وذهب ليأخذ زوجته بعد أن تم العقد. قال لأبي الزوجة أتى بجوال تعرف الشوال الشوال تعرفه الشوال يعني الشوال اللي يوضع فيه اللي يوضع فيه الأشياء عرفته. قال أنا وزوجتي إلا أن ندخل في هذا الشوال. أبو البنت قال له يا ولدي يخلي ماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة في شوال شوال. رواه البخاري ومسلم حافظ كمان. قال متفق عليه. قال له يا أخي شوال في شهر شوال وليس في شوال للذرة أو شوال لل طيب أي فضل. ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى. ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم. طيب ثم قام استحباب قيام الخطيب استحباب قيام الخطيب لشنو؟ لخطبة العيد. وجواز التوكل ليس استحبابا إنما شنو؟ جائز. إنما جائز. وفيها من الفوائد ملازمة بلال للنبي عليه الصلاة والسلام وحسن خدمته. وفيها أن العيد يخطب بالحث على تقوى الله وطاعته ووعظ الناس وتذكيرهم. طيب ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. طيب وفيه ينبغي أن تذكر النساء أيضا لكن الآن هذا لا نحتاج إليه. أن يتحرك الخطيب ويمشي ويقف أمام شنو؟ النساء. أمام النساء. كيف يكون هذا في عقلنا؟ بالميكروفون. أن يفرد الخطيب جزء من خطبته للنساء. نعم. أن يفرد الخطيب شنو؟ جزء من الخطبة للنساء. جزء من شنو؟ من خطبته للنساء. يتكلم عن الرجال ثم يقول ونصيحتي الأخيرة لأخواتي وأمهاتي وكذا وكذا وكذا يبدأ ينصح. طيب نعم. فقامت امرأة من شطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ فقال لأن كنا تكثرن الشكاة وتكثرن العشير. طيب قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. طيب. صحيح. لما أمر النساء نعم يا عبد الرحمن إذا كان شنو؟ ليس الموجود لا نساء في المسجد يوم العيد يعني ما حضر نساء خلاص ما في شيء ما في شيء هذا على وجه الاستحباب يعني. طيب قامت امرأة من سطة يعني كأنها من وسط النساء سفعاء الخدين وهذا استدل به من استدل على كشف الوجه قال لأن بلال قد رآها وهي شنو سفعاء الخدين. ما معنى سفعاء؟ مشققة يعني نعم كأنها هي أقبلت إلى الحمرة سفعاء نعم كأن في خديها يعني شيء يعني أظهر يعني إما يكون حمرة يعني محمرة شديد فيها شيء يعني علامة يعني فيها علامة. فقالت ولما لماذا أكثر أهل النار النساء؟ قال أن كنا تكثرن الشكاة يعني شكوى المرأة تشكو تقول ما مرتاحين أمورنا ما أوضعنا ما كويسة نحن يعني كذا الأفضل يكون عندنا كذا وتكثرن العشير عشرة الزوج عرفت هذا معنى النار. فجعلنا يتصدقن من حليهن ويلقين في ثوب بلال من أقراطهن، القرط معناها الحلق والخواتم التي في، وفي هذا دليل على أن العذاب يدفع بالصدقة. بالصدقة العذاب يدفع بشنو؟ بالصدقة. بالصدقة. قال الصدقة تطفئ غضب الرب، وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء شنو؟ اللهب والنار، عرفت؟ فالصدق مهم. وفيها أن هؤلاء النساء تصدقن بغير الرجوع إلى أزواجهن، وفي هذا رد على من قال المرأة إذا أرادت أن تتصدق حتى من مالها هي الذي ورثته من أبيها تستأذن زوجها، وهذا صحيح ورد في سنن النسائي وفي سنن أبي داود. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة هبة في مالها وهي متزوجة إذا ملك زوجها عصمتها إلا بإذنه. كيف نجمع بين الحديثين؟ نقول أن هذا من يسير الصدقة الذي حصل، وأن المرأة رشيدة، وأن الحديث الذي في سنن أبي داود والنسائي إنما هو في الهبة، لأن الزوج قد يكون أولى بالهبة، لكن الصدقة لوجه الله لا لا لا تحتاج إلى إذن شنو؟ إلى إذن الزوج. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده. الحديث يا محمد، نعم، ماذا تريد؟ نعم، في بلال قال ليش رموا الصدقات في بلال؟ بلال بسط ثوبا، يعني مثلا أخرج مثلا العمامة عمل كذا كويس حتى يجمع، ما ممكن يسلم يجمع، وأصلا بلال يلازمه ليخدمه، صح؟ ليخدمه، عرفته؟ طيب يا عن أم عطية نسيبة الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من صدرها وحتى تخرج الحيض حيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. طيب، أم عطية هي نسيبة بنت الحارث الأنصارية، لها مرويات كثيرة في الصحيحين، وكان الصحابة وبعض التابعين بعض الصحابة والتابعين يأخذون منها غسل الميت، يأخذون منها غسل شنو؟ الميت، غسل الميت. قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. العواتق ما معنى العواتق؟ العواتق المرأة التي لم تبلغ، أو الفتاة التي لم تبلغ أو كادت أو قاربت من البلوغ، يعني هي في أول البلوغ أو يعني قريبة من البلوغ، الفتاة الصغيرة التي مقاربة للبلوغ، ذات الخدور الخدر. ما هو الخدر؟ الخدر هو الركن من البيت بالمناسبة، ذات الخدور التي أصلا لا تخرج، وهذه التي بلغت، عرفت؟ لأنها لا تخرج ذات الخدور. طيب، أمر صلى الله عليه وسلم أن يخرجن والحيض منهن أن يعتزلن شنو؟ المصلى. ما معنى المصلى هنا؟ مكان، مكان الصلاة. المصلى ليس المسجد، لأنه كان يصلي مصلي وين؟ في الفضاء يا ولي. كان المسلم يصلي العيد في الفضاء، عرفت؟ فالحيض حتى لا يستدل بعض الناس بهذا الحديث على جواز دخول الحائض شنو؟ المسجد، لكن يستدل به على شيء، أن الحائض لا تمنع من ذكر الله تعالى، أن الحائض لا تمنع من ذكر الله تعالى. طيب، نؤمر، الأمر هنا للوجوب أم للاستحباب؟ الوجوب. نعم، الأمر هنا للوجوب أم للاستحباب؟ استحباب خروج المرأة. انظر هذا الكلام مهم يا عبد الرحمن. النساء يستحب لهن أن يخرجن، هذا قول الأئمة الأربعة. خالف ابن تيمية فقال بالوجوب. خالف من؟ خالف من؟ ابن تيمية وقال بالوجوب. أين عمران؟ وين عمران؟ طيب كويس. تفهمنا يا عمران؟ تفهمنا ولا تابع معانا؟ طيب قلنا أن شيخ الإسلام تيمية قال بشنو؟ بالوجوب. وقال بقية الأئمة بشنو؟ باستحباب الخروج. وابن تيمية يقول أن الأمر هنا لا ناقل له. عرفت؟ طيب قال ونخرج فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. ولذلك قلنا أن الحائض لا تمنع من شنو؟ من ذكر الله. من ذكر الله لأنها تكبر والتكبير ذكر. ويرجون بركة ذلك، بركة ذلك اليوم وطهره. التكبير يا إخوان شوفوا، طبعا التكبير في الصلاة أنا ما أعرف، هذا آخر حديث في صح آخر حديث. التكبير في صلاة العيد، التكبير في صلاة العيد كيف التكبير؟ سبع تكبيرات بدون تكبيرة الإحرام عند الشافعي، وسبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام عند المالكية والحنابلة. نعم الحنفية أي شيء يجزي عنه، لا يفترطون العدد. عرفت؟ أما الذين اشترطوا العدد فهي سبع تكبيرات عند من؟ الشافعي. عند الشافعية بدون تكبيرة الإحرام، وسبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام عند من؟ عند المالكية والحنابلة. يا إخوان والتأمة الثانية فهي خمس تكبيرات بدون تكبيرة القيام عند من؟ عندهم جميعا. هذه ليس فيها خلاف يعني بينهم. التكبير يوم العيد يكون في المصلى أيضا، يكبر في المصلى إلى أن يخطب الإمام من بعد الفجر. عند من؟ من بعد الفجر مباشرة عند الحنابلة، ومن بعد طلوع الشمس عند الشافعية. عرفتوا التكبير؟ والصواب أنه من شنو؟ من بعد الفجر. الصواب أنه من بعد شنو؟ من بعد الفجر، حتى ولو لم تطلع شنو؟ الشمس يبدأ التكبير. عرفتم؟ أما في الأضحى يبدأ التكبير من من؟ من فجر عرفة، من فجر يوم عرفة، وينتهي بعصر ثالث أيام التشريق، ويكون في المساجد وفي غيرها. وفي المساجد بغير موافقة، يعني ما شخص يقول بالميكروفون والبقية شنو ينتظرون ثم يقول بعده، هذا من الابتداع. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة هذه الصفة، وسمينا هذا النوع من البدعة. البدعة شنو؟ الإضافية. البدعة شنو؟ الإضافية. طيب التكبير تفتح به دول، التكبير تفتح به دول كما في حديث البخاري أنه في آخر الزمان تفتح دولة على البحر بثلاث تكبيرات. معناه التكبير مهم، لكن الناس لا يعون هذا. يلا الحديث الذي بعده. معلش يا إخوان عشان نمشي شوية. طيبة جميل. رأي الفقهاء في رفع اليد للتكبيرات. الشافعية لا يرون رفع اليد، والحنابلة يرون رفع اليد، والصواب عندي قول الشافعية حتى في صلاة الجنازة. عرفت؟ طيب اقرأ. نعم نعم بالقول نعم طيب التكبير أصلا هو للانتقال فقه هذا التكبير للانتقال عرفت ما في انتقال هنا واحد اثنين أثر ابن عمر أنه لم يكبر ونسب ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عرفت هذا أصح ما في الباب نعم الشيخ الألباني له كلمة في الموضوع نعم أفلا وسع كما وسع السلف نعم لكن الشيخ الألباني سبحان الله رجح هذا الكلام في موضعين في أحكام الجنائز وفي تمام الجنة في العيد وفي الجنائز رجح الرفع ولا عدم الرفع عدم الرفع رجح عدم الرفع نعم باب صلاة الكسوف طيب الحديث 43 بعد الماء عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات طيب نعم يا شيخ أيوة يا سلام خطبة العيد خطبتين أم خطبة واحدة خطبة واحدة هذا السنة والله السنة أنها خطبة واحدة السنة أنها خطبة واحدة والحديث حديث أنس الذي ورد في أنه خطبتين ضعيف بل الصواب أنها خطبة واحدة لكن لو أنه خطب خطبتان لشنو لأجزأ في شنو دعاء في آخر الخطبة نعم في دعاء بحديث أم عطية قال شنو دعاء تكبر بتكبيرهم وبي دعوات المسلمين وندعو أو وندعو بدعائهم عرفتم طيب أن أيوة يا ولد يا أخواننا أكيد حتى أخرون لأنه الآن نحن في الحديث 43 بقيت لنا 7 أحاديث وبقي لنا يوم اليوم وغدا نود أن ننهي هذا غدا طيب جميل باقي زمن يعني قليل تعالوا يا شباب تعالوا هنا كلكم تعالوا هنا ادعوا عشان الشرح لي عشان نشرح حديث الكسوف تعالوا هنا لاني اريدكم أن اريد ان اشرح لكم حديث صلاة الكسوف عمليا تعالوا الحديث 43 بعد المئة عن عائشة أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي إذا خسفت الشمس يدعى الناس إلى الصلاة بغير أذان إنما بقولهم الصلاة شنو جامعة وهذا يمكن أن يكون عبر مكبرات شنو الصوت ويمكن يكون عبر الإذاعة يمكن يكون عبر التلفزيون يا ناس الصلاة مقامة في المكان الفلاني في المسجد الفلاني كل شخص يذهب إلى مكانه فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات 4 ركعات في ركعتين وشنو؟ وأربع سجدات طيب قم يا وليد استقبل القبلة طيب يعني هذا أخوكم وليد هو يصلي الآن بدأ يصلي صلاة شنو؟ الكسوف صلاة الكسوف طيب الكسوف والكسوف هو تغيب الشمس والقمر لا يؤخذ بالتقديرات الفلكية إلا بالرؤية إذا قال سوف تخسف الشمس الساعة 9 ما الساعة 9 نصلي إلا إذا شنو؟ رأينا إلا إذا رأيناها إذا رأينا خسفت هذه نقطة النقطة الثانية إذا أردنا أن نصلي الخسوف علينا أن لا ننسب الخسوف إلى الأسباب المادية فقط نقول تخسف الشمس إذا وقع القمر بين الأرض وبين الشمس وبين الشمس هل هذا حقيقة؟ ممكن يكون حقيقة لكن ما الذي أوقع القمر بين الشمس وبين الأرض؟ من؟ رب العباد جل جلاله ولذلك احيانا في الخسوف والكسوف يقع في الامة شرك في الربوبية بنسبة الامور الى غير باريها، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير. ما في شيء يقع في هذا الكون الا بارادة الله وتقديره، عرفت؟ فنجمع بين الاسباب، نقول لانه في المدار المعين، نأخذ بالعلم، ما في شيء يمنع، لكن نقول نأخذ بالأسباب الحسية والمادية والعلمية، ونأخذ بالأسباب الشرعية، ونقدم الأسباب شنو؟ الشرعية. نقول خسفت الشمس، أراد الله منه ذلك، ولو لم يريد الله عز وجل ذلك وكانت مجرد ظواهر طبيعية كما يظن بعض الناس، لما كان لها شنو؟ لما كان لها صلاة. طيب كيفية هذه الصلاة؟ هو يصلي الله يقرأ قراءة طويلة ثم يركع، يركع ويركع ركوعا قريبا لقراءته، ثم ويبدأ في قراءة الفاتحة والاستمرار في القراءة ثانية. قل سمع الله من حمده. نعم. قل الله أكبر. نعم. يقول سمع الله من حمده ولا الله أكبر. يقول سمع الله من حمده. يقول سمع الله من حمده. عرفت؟ قرأ قراءة شنو؟ طويلة. قراءة طويلة. الفاتحة أول مرة. الفاتحة كل في الاثنين الفاتحة. الاثنين يقرأ الفاتحة، قرأ الفاتحة وقراءة طويلة، يلا ارفع، ارفع من الركوع واسجد، طيب ارفع، ارفع من السجود واسجد، ارفع من السجود كده، عندنا كم سجدة؟ سجدتين. وكم ركعة؟ ركعتين. ركعتين ركعتين يعني. قم يلا، قم ثاني، هذه الركعة الثانية، يقرأ قراءة طويلة، اركع ويركع ركوعا طويلا، قم من الركوع، يلا يقرأ ثاني الفاتحة وسورة طويلة، اركع قم من الركوع اسجد سجدتين. قال اربع ركعات في اربع شنو؟ في اربع سجدات. واضح ولا ما واضح؟ ما ما في تغيير في السجود. هذه صلاة شنو؟ صلاة الخسوف. طيب اقرأ الحديث الذي بعده، الرابع والأربعون. كم بقي يا عبد القادر؟ أيوة يا نعم، لا لا في تسليم وتشهد، ما في شيء، كله فيه، لكن أنا حاولت أركز لك على الأشياء الغريبة بس. نعم نعم. حكم صلاة الخسوف عند الأئمة الأربعة الاستحباب، غير أن الظاهرية قالوا بالوجوب بالأوامر الوارد في أيوة يا نعم، جهرا، صلاة الخسوف والكسوف جهرا. نعم. الحديث الرابع والأربعون بعد المئة. نعم. عن أبي أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصار البدري. انتهى الزمن، انتهى خلاص، لكن الزمن انتهى يا أخي، بساعتكم ولا بساعتي؟ أنا في ساعتي عندي ثلاث دقائق. طيب خلاص، السلام عليكم.